بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مثل الحجاج بن مسلم وشير النيسابور في صحيح ولا تدنا يحيى بن يهان قال قرأت على مالك سمعين نبي صالح النبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل عشر رقاب وقضيت له 100 حسنة ومعيت 100 سيئة وكان له عزا من الشيطان يومه ويومه ذلك حتى أمسي ولم يأتي أحد أفضل مما جاء إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن الإمام الحافظ أبو الحسين بن الحجاج رحمه الله في صحيحه قال حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا سمية سمية قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له في اليوم 100 مرة كانت له في يوم وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل عشر رقاب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له عدل عشر رقاب ومحيت عنه مئة سيئة وكتبت له 100 حسنة وكانت له هذه القليلات حزن من النار من الشيطان يومه ذلك. انظر أولا أنها كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرجا من الشيطان يومه ذلك وكانت له عدل عشر رقاب يعني 4 ميزات لهذه الكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها في صباح كتبت له ذلك اليوم كله كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان وكان له عدل عشر رقاب يعني كأنه أعتق بسبيل الله 10 رقاب 10 مماليك كأنه أعتق بسبيل الله. انظر عظمة العتق بسبيل الله كأنه أعتق 10 رقاب. قال ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل الزبد. قال مسلم قال الرسول عليه الصلاة والسلام ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة كتبت له حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. كرم ربنا تعالى تقدس كرم ومنه عطف على عباده أنت تقول هذه الكلمات وربك تمحى خطاياك كلها منة وكرم وعطف تعالى وتقدس. سبحان الله وبحمده لك 100 حسنة حطنا 100 سيئة وصل لك ذنوبك ذلك اليوم وتمنع من الشيطان الرجيم حصن من الشيطان ذلك اليوم كله. وإذا قلت سبحان الله وبحمده كذلك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن سمية نبي صالح عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة أفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل من قال أو زاد عليه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا سهيل قال عن سمية عن أبي صالح قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده من قال حين يصبح وحين أو حين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة. 100 مرة. لم يأتي أحد يوم القيامة أفضل مما جاء. لم يأتي أحد من يوم القيامة بأفضل مما جاء. بلاحظ صباح الصباح سبحان الله وبحمده 100 مرة، أو المساء سبحان الله وبحمده 100 مرة. لم يأتي أحد مثل ما جاء به يوم القيامة. إلا أحد قال مثل ما قال. إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. فضل الله يؤتيه من يشاء. قال رحمه الله لنا سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عمر يعني العقدي قال حدثنا عمر بن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن ابن ميمون قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار كان كما نعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. قال سليمان حدثنا أبو عامر قال حدثنا عمر قال حدثنا أبو الله بن أبي السبر الشعبي الربيع بن خزيم بمثل ذلك. قال فقلت للربيع ممن سمعته؟ قال من عمرو بن ميمون. قال فأتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سمعته؟ قال من ابن أبي ليلى. قال فأتيت ابن أبي ليلى فقلت ممن سمعته؟ قال من أبي أيوب الأنصاري تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسلم رحمه الله حدثنا سليمان بن عبيد الله سليمان بن عبيد قال حدثنا أبو عامر العقدي أبو عامر العقدي قال عن عمر بن أبي زايدة عن عمر بن أبي زايدة قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال عن عمر بن ميمون عن عمر بن ميمون قال قال عمر بن ميمون من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. يقول عمر بن ميمون يعني رفع يمكن رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال في اليوم لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات كتب له كان كمن أعتق 10 أنفس كان كمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. الله 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان كمن أعتق 10 رقاب 10 مماليك أعتقت عن سبيل الله. قال سليمان بن عبيد الله حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عمر يقول سليمان العقدي حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عمر بن أبي زايدة عمر بن أبي زايدة قال عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عامر الشعبي قال عن الربيع بن خزيم قال خزيم عن خزيم قال قال الشعبي قلت للربيع ممن سمعته؟ يقول الشعبي عامر يبي تأكد ممن سمعته؟ قلت للربيع ممن سمعته؟ قال من عمرو بن ميمون من عمرو بن ميمون. قال فأتيت عمرو بن ميمون فأتيت يقول الشعبي فأتيت عمرو بن ميمون فقلت له ممن سمعت هذا الحديث؟ قال من عبد الرحمن بن أبي ليلى من عبد الرحمن بن أبي ليلى. يقول الشعبي فأتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فقلت ممن سمعت هذا الحديث؟ قال من أبي أيوب الأنصاري من أبي أيوب الأنصاري يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى خلاص انتهى ما دام يحدثه عن الرسول أبو أيوب رضي الله عنه يحدثه عن الرسول خلاص انتهى وقف الشعبي خلاص. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وابو كريب ومحمد بن طريف البجلي قالوا حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول مسلم حدثنا محمد بن عبد الله وزهير بن حرب وابو كريب ومحمد بن طريف قالوا حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه. لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إن الله تعالى وتقدس يحب هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. ويقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أخبر أمتك أنها غراس الجنة. هذه الأربعة غراس الجنة، الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن سيرة بن نمير موسى الجواني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لهم قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى الجواني قال موسى بن سعد النبي رضي الله عنه قال: يا عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال موسى: ما عافني، فأنا توهم وما أدري. ولم يذكر ابن أبي شيبة في حديثه قول موسى. مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم وعبد الله بن نمير قالوا حدثنا موسى الجهني محول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا موسى الجهني قال عن مصعب بن سعد قال عن أبي سعد بن أبي وقاص قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول سعد رضي الله عنه: يا أعرابي للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله علمني كلاما أقوله قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين بحمده بكرة وأصيلة، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: هؤلاء لربي فما لي. قال الأعرابي هذا فقيه، قال: هؤلاء لربي، لك شيء لي. قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال موسى: أما عافني فأنا توهم. قال: وعافني، قال: توهم، هل قالها؟ ولكنه قالها، نعم. ولم يذكر ابن أبي شيبة في حديثه قوله موسى. ولم يذكر ابن أبي شيبة قوله فيه موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يرزقه كلاما يقوله. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، كل العالم الأمم الأرض تقول لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع صارت بكفة ولا إله بكفة مالت بهن لا إله إلا الله يا أخوان مالت بهن لا إله إلا الله لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، كلام الله تعالى، والأرضين السبع في كفة، السماوات والأرض في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، عظمها عند رب العالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال رحمه الله: حدثنا أبو كامل الجعدري قال حدثنا عبد الواحد عن ابن زياد قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه قال: قال رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجعدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو مالك الأشعري قال عن أبيه مالك قال أبو مالك الأشعري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم يا يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم من أسلم من الأعراب قوله اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وفي رواية وعافني. قال قال رحمه الله تذنى سعيد بن أزر الواسد قال تذنى أبو معايا قال تذنى أبو مالك الأشجعي نبي قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم السلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. يقول مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن أزهر سعيد بن أزهر أزهر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو مالك الأشجعي قال أشجعي الأشجعي عن أبيه الأشجعي قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الرجل علمه الصلاة. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أسلم علمه الصلاة ثم علمه هذه الكلمات. أول الصلاة كاملة ثم يعلمه هذه الكلمات اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. هذه الكلمات يعلمه إياها بعدما يعلمه الصلاة وأحكام الصلاة. قال رحمه الله تذنى زهير بن حرب قال تذنى يزيد بن هارون قال تذنى أبو مالك نبي إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل من قال يا رسول كيف أقول إن أسأل ربي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني ويجمع أصابعه إلا لمن قال فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. يقول مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام وأتاه رجل يسأله قال كيف أقول حين أسأل ربي قال الذي يسأله الأعرابي يقول يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي أنا أريد أن أسأل ربي كيف أقول. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني ويجمع أصابعه إلى الإبهام عليه الصلاة والسلام الخمس فيقول فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. فإن هؤلاء يعني أشار له بالأصابع فإن هؤلاء تجمع لك خير الدنيا والآخرة يعني هذه الكلمات أشار إليه بالأصابع علشان يفهم طيب تجمع لك خير الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تذنى بكر بن أبي شيبة قال تذنى مروان علي بن مسر موسى الجهني قال تذنى محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال تذنى أبي قال تذنى موسى الجهني موسى بن سعد قال تذني أبي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسب بمئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط أن ألف خطيئة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان وعلي قالوا حدثنا موسى بن عمرو حدثنا موسى الجهني قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله واللفظ له عن أبيه عبد الله قال عن موسى الجهني قال عن موسى بن سعد قال عن أبي سعد بن أبي وقاص قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يقول سعد كنا عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة قال عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يكسب مئة حسنة قالوا يا رسول الله وكيف قال سائل من مقال فسأل سائل من جلسائي كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبي مئة سأله سائل من الجلساء كيف يكسب مئة حسنة قال عليه الصلاة والسلام يسبح مئة تسبيحة ويكتب له ألف حسنة إذا سبح ألف تسبيحة يكتب يعني سبحان الله يكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن العلاء الهمداني واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا قال الآخران حدثنا أبو معاوية الأعمش نبي صالح نبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وخشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه. مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء واللفظ ليحيى ولا يحيى أخبرنا ولا يحيى أخبرنا قال الأقران حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. مسلم جايك مكروب ومجهول ونفس له قربه الإنسان نفس الله قربته يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. حتى لو كان أنك تطلب دين الإنسان يسرت عليه سمحت له قالت لي عندك شهر عندك شهرين متى ما جاءت المال جيبوه لي. هذا تيسير على مسلم. تطلب فلوس دين ما عندي فلوس هب يا أخي لك شهر لك شهرين متى ما يسرت هات الفلوس. يسر على مسلم يسر الله قربته يوم القيامة. ومن نفس عن مسلم نفس الله قربته يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم كل هذا حسن على إخوانك المسلمين. أخوك المسلم يجيك استقرب وأخذ فلوس ثم وصل الوقت المحدد يقول لا يا أخي أنت عندك وقت عندك شهر عندك شهرين متى ما يسرت هذا معناه أنك استقرب على المسلم نفست قربته. الأول نفست قربته وعطيته الفلوس وفي الثاني سمحت له عن الوقت المحدد أنك بعد شهر بعد شهرين تعال فنفست له. أولا نفست فرجت قربته والثاني نفست له. قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. عمل أخوك المسلم حاجة يخشى الناس منها ثم سترته رأيته يفعلها ثم سترته ما لم يصل حد ما لم يكن حدا من حدود الله فلا يجوز ستره. ما يكون حد الذي سترته عليه ما لم يكن حدا من حدود الله فلا تستره. إذا كان حد فأنت ملعون إذا رويت محددا فأنت ملعون. لكن إذا كان معاصي فعلها وسترتها عليه وسكتها قلت يا أخي أنا ما أتكلم خلاص سترك الله يوم القيامة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذا تمشي تريد أن تتعلم الإنسان تطلب العلم سهل الله لك طريقا به طريقا إلى الجنة. سأل الله كرم ربنا تعالى كرمه وجوده وفضله كل هذه كرم من ربنا ومنا على عباده. أنت تمشي تطلب العلم سهل الله لك طريق إلى الجنة. نفست على قربة على مسلم القربة نفس الله قربتك يوم القيامة. سترت مسلم سترك الله يوم القيامة إلى آخر. كل هذا منا وفضل وكرم وجود من ربنا تعالى على عبادنا. وميت قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وحبتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أفضل ما عنده من الملائكة حملة العرش يذكرهم الله عند حملة العرش. ومن بطأ به عمله لم يسرع به ومن بطأ به أخره عمله لم يسرع به نسبه. نسبه شريف وكريم ولا غني ولا شيء ما يبطأ به العمل أخره عمله ما يسرع به نسبه. وأنه صاحب نسب شريف ما ينفع خلاص قطع به النسب وأخره نسبه عن الصالحات وعن الدرجات العلى معناه ما عاد نسبه ما ينفعه ما ينفع إلا التقوى وعبادة الله تعالى وتقدس. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله النوير قال حدثنا أبي قال حدثنا نصر بن علي الجضمي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا ابن نمير عن أبي صالح وفي حديث أبي أسامة قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي معاوية خير أن حديث أبي أسامة ليس فيه ذكر التيسير على المعسر. مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله المحول سند محول السند فقال حدثنا نصر بن علي حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش قال ابن نمير عن أبي صالح قال أبي أسامة حدثنا أبو صالح حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي معاوية. قال أبو هريرة حديثه من حديث أبي معاوية يعني من نفس عمون الكربة نفس الله كربته ومن ستر مسلما ستره الله ومن أيسر على معسر يسر الله عليه إلى آخر الحديث. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدثان إلى قرية أبي مسلم أنه قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يكد قوم يذكرون الله عز وجل إلا عفتهم الملائكة وخشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال حدثني زهير بن أرب قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه. المسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار محمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا الأغر أبو مسلم قال أنه قال أشهد على أبو هريرة وأبي سعيد يقول الأغر أبو مسلم أشهد على أبي سعيد الخدري وعلى أبي هريرة أنهما قالا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة. قال أبو هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى وتقدس يسبحونه ويهلله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده تعالى وتقدس. ما في قوم يقعدون يذكرون الله تعالى وتقدس يقرؤون القرآن يدارسونه بينهم أو يجلسون يذكرون الله تعالى وتقدس أو إن شاء الله من القرآن يدرسون العلم إن شاء الله واجتمعوا على دراسة العلم ودراسة أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله بمن عندهم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مرحب بن عبد العزيز نبينا حامد السعدي نبي أثمان نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال فرج معاوية على حلقة من المسجد فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله قال الله الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما جاء ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لما استعلف تهمة لكم وما كان أحد من منزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من الصائم قال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن نبي علينا قال الله ما أجلسكم إلا ذا قالوا والله ما أجلسنا إلا ذا قال أما إني لم أستعلمكم تهمة لكم ولكن وتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. والمسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز قال حدثنا أبي نعامة السعدي قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال خرج معاوية على حلقة يتذاكرون بينهم يدرسون القرآن بينهم يتداركون بينهم قال ما أجلسكم هنا قالوا جلسنا نذكر الله ونسبحه ونهلله قال الله يعني استحلفهم ما أجلسكم إلا ذلك قالوا والله ما أجلسنا إلا هذا قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم يعني متهمكم ولكني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فرجع على حلقة من أصحابه قال ما رجع على حلقة من أصحابي وهم يتذاكرون الله ويقرؤون القرآن فقال ما أجلسكم قالوا جلسوا نذكر الله ونسبح ونهون على ما هدانا للإسلام على ما هدانا للإسلام ومن به علينا ومن به علينا قال الله ما أجلسكم لذا قالوا والله ما أجلسكم لهذا قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه جاءني جبريل فأخبرني أن الله يضاهي بكم الملائكة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سيع بن ربيع العتكي جميعا عن حماد قال أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت بن أبي بردة عن الأغر المزني وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم مئة مرة. يقول مسلم رحمه الله قال عن الأغر المزني عن الأغر المزني قال كانت له صحبة كانت له صحبة الأغر صحابي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه ليغان على قلبي حتى وإني لا أستغفر الله في اليوم مئة مرة. إني لا أستغفر الله في اليوم مئة مرة يعني يحصل غفلة يعني يحصل تغفير يعني عدم تفكير. إني لا أستغفر الله في اليوم مئة مرة. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غنار عن شعبة عن عمرو بن مران أبي بردة قال سمعت الأغر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مئة مرة. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود عبد الرحمن بن مهدي كل من شعب في هذا الإسناد. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر غندر قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة عمرو بن مرة قال حدثنا أبو بردة أبو بردة قال عن الأغر عن الأغر المزني قال قال يحدث سمعته يحدث ابن عمر سمعته يحدث ابن عمر ابن عمر ابن عمر ابن عمر يحدث الأغر يحدث ابن عمر الأغر يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى في اليوم إليه فإني أتوب في اليوم مئة مرة إلى الله أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثني أبو سعيد الأشعري قال حدثنا أبي يعني بن غياث كلهم عن هشام قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هشام بن حسان محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر سليمان قال حدثنا محول السند محول السند فقال حدثنا ابن عمير حدثنا ابن عمير قال قال حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو معاوية محول السند محول السند فقال حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث حفص بن غياث كلهم عن هشام كلهم عن هشام قال ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني أبو خيثمة زهير حدثني أبو خيثمة زهير قال اللفظ له اللفظ له يا أبي خيثمة قال حدثنا معيل بن علي معيل بن علي قال حدثنا هشام بن حسان هشام بن حسان قال عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. قال ابو هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من تاب قبل ان تطلع الشمس تاب الله عليه من تاب قبل ان تغرب الشمس من تاب الى الله تعالى وتقدس من معاصي يفعلها قبل أن تغرب الشمس تاب الله عليه تعالى وتعالى. هذا فضل وجود وكرم من رب العالمين على عباده أنت تفعل معاصي ولكنك تبت قبل أن تطلع الشمس مغربها فهذا الله يتوب عليك تعالى وتعالى. باب التوبة مفتوح باب التوبة مفتوح ولا يقفل حتى تغرب الشمس تطلع الشمس مغربها. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل وابو معاويه عن عاصم بن ابي عثمان نبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس اربعوا على انفسكم انكم لن تدعون اصم ولا غائبا انكم تدعون سميعا غريبا وهو معكم. قالوا وانا خلفه وانا اقول لا حول ولا قوه الا بالله. فقال يا عبد الله بن قيس الا ادلك على كنز من كنوز الجنه؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوه الا بالله. قال حدثنا مريم وساق بن ابراهيم ابو سعيد الاشج جميعا نفس بن غياث عاصم بهذا الاسناد نحوه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل. محمد بن فضيل وأبو معاوية. أبو معاوية قالوا حدثنا عاصم. عاصم قال حدثنا أبو عثمان. أبو عثمان النهدي قال عن أبي موسى الأشعري. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. فجعل الناس يجهرون بالتكبير. جعل الناس يجهرون لا لا لا الله لا لا بصوت. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اربوا على أنفسكم هونوا على أنفسكم فإن الله معكم سميع قريب. تعالى وتقدم الله سميع قريب مع كل أحد محية خاصة تليق بجلاله وعظمته. الله معكم مع كل أحد تليق بجلاله معية خاصة تليق بجلاله وعظمته. تعالى وتقدم ثم سمع أبا موسى الأشعري يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي موسى هل أدلك على كنز من كنوز الجنة يا أبي موسى؟ قال بلى يا رسول الله. فقل لا أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. قال حدثنا ابن نمير. ما قال حدثنا ابن نمير. وإسحاق بن إبراهيم الحنبلي. إسحاق بن إبراهيم الحنبلي. أبو سعيد الأشج. أبو سعيد الأشج قالوا حدثنا عبد بن غياث. حدثنا عبد بن غياث. قال حدثنا عاصم. عاصم. بهذا الإسناد نحوه. هذا الإسناد نحوه يعني من قول موسى أبي الأشعري في حق لوحة لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل فضيل بن سعيد قال حدثنا زيدان بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان نبي موسى أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعدون في ثنية. قال فجعل رجل كلما علا ثنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر. قال فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا. قال من قال يا أبا موسى ويا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت ما هي يا رسول الله؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري. أبو كامل الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي. سليمان التيمي قال عن أبي عثمان النهدي. عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. يقول أبو موسى كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر وكان الناس يسعدون في ثنية. يسعدون في ثنية فيكبرون بصوت الجهور لا إله إلا الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ارضوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا ألقم ومعكم معية خاصة وهو معية تليق بجلاله وعظمته يسمع ما تقولون. تعالى تقدس. نعم. قال يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. ما قال يا أبا موسى أو قال يا عبد الله بن قيس. نعم. ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ ألا أدلك على كلمة هي من كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى. قال له قل لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. الجنة كنز. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمر النبي قال حدثنا ابو عثمان النبي موسى قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه قال حدثنا غلام بن هشام وابو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي موسى عن ابي عثمان النبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فذكر نحو حديث عاصم قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي عثمان نبي موسى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه فذكر الحديث قال في والذي تدعون اقرب الى احدكم من عنق راحله احدكم وليس في حديث ذكر لا حول ولا قوه الا بالله. قول مسلم حدثنا محمد بن عبد الاعلى. محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان معتمر بن سليمان النبي سليمان قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو بينما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام مرتفعون في ثنية سمع الناس يهللون ويكبرون جهرا قال أيها الناس ارضوا على أنفسكم فإن الله سميع قريب من الإنسان رابة خاصة تليق بجلاله وعظمته فلا حاجة أن ترفع صوتك ربنا معك معية خاصة الله معك معية خاصة يسمع ويرى تعالى وتقدس كما قال تعالى سورة طه إنني معكم أسمع وأرى يقول لموسى وهارون يقول إنني معكم اذهب إليه وقول له قول لين إنني معكم أسمع وأرى تعالى وتقدس أثبت تعالى السمع وأثبت البصر سمعا أسمع وأرى رؤية تليق بجلاله وسمعا يليق بجلاله وعظمة تعالى وتقدس معه. قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا يقول مسلم حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني قال عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر يعني في السفر مسافرين مع الرسول عليه الصلاة والسلام سمع الناس يجهرون عند طلوع الجبل عند طلوع الثنية يجهرون بلا إله إلا الله فقال أيها الناس ارضوا على أنفسكم أولوا على أنفسكم فإن الله سميع قريب تعالى وتقدس سميع قريب منكم قربا خاصا ولكن يليق بجلاله وعظمته. قال في حديث ثاني والذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتكم أقرب من راحلتكم من عنق راحلتي تمثيل إلا ربنا تعالى من حبل الوريد لكن قرابة خاصة تليق بجلاله وعظمته الذين تدعون ربكم تعالى وتقدس أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شمعين قال حدثنا عثمان بن غيان قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى الأشعري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة وقال على كنز من كنوز الجنة قلت بلى من قال لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شمعين قال حدثنا عثمان بن غياث قال عن أبي عثمان النهدي قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أدلك على كلمة من كنوز الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله قال لي لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أكثر منها. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا محمد بن رمي قال أخبرنا الليث يزيد بن أبي حبيب أن أبي الخير أن عبد الله بن عمرو أن أبي بكر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا وقال قتيبة كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا أبو الخير مرثد قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فقال له اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يعني هذا الدعاء تقوله في صلاتك الإنسان سواء في السجود وفي السجود أقرب وفي الركوع أو القيام لكن في السجود أقرب وأحسن اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هنا قال وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قل هذه صلاتك، قال أقولها في صلاتي، فأقولها هذه في صلاتك يعني في السجود وأنت ساجد الإنسان أو وأنت راكع، قل هذا الدعاء فإن الله يستجيب لك. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرني عبد الله بن قال أخبرني رجل سماه وعمر بن الحارث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما يقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني يا رسول الله دعاء ندوبي في صلاتي وفي بيتي، ثم ذكر من أجل حديث الليث غير أنه قال ظلما كثيرا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا رجل سماه وعمر بن الحارث رجل سماه وعمر بن الحارث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا أبو الخير قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن أبا بكر الصديق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أي الدعاء أفضل. علمني يا رسول الله دعاء ندعو به في صلاتي وفي بيتي قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. قال له اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا لفظ مسلم لكن موجود في البخاري. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هنا يقول واغفر لي وإنك أنت الغفور الرحيم. حتى البخاري وارحمني. الله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين والحقنا بالشكر.